لكن من باب توضيح كل من البيانين أذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن مسروق رضي الله تعالى عنه وهو من كبار التابعين وأجلائهم جاء إلى السيدة عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أخبريني عن قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك عفوا هذا في تمام الحديث قال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه قالت لقد قف شعري مما قلت قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي أليس يقول الله عز وجل ولقد رآه نجة أخرى عند سدرة المنتهى قالت رضي الله تعالى عنها أنا أعلم الناس بذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الآية فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق تعني أن الآية لا تعني أن محمدا رأى ربه وإنما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام كما خلقه الله وله 600 جناح ولعظمته قد سد الأفق ثم وهنا يأتي الشاهد الذي له علاقة بتقدير القرآن الكريم بألفاظه قالت ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الكرية من حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الحلية ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا يعني بواسطة جبريل عليه السلام أو الإلقاء في النفس أو من وراء حجاب وتلت أيضا قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ثم قالت ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكرية ثم تلت قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ثم تلت وهنا الشاهد ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية ثم تلت الآية المذكورة آنفا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا رواية الشيخين في صحيحين. زاد الإمام مسلم طبعا بسند صحيح قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل فلما قضى أمره. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لا شك أن في هذه الآية نص صريح أن الله عز وجل عاتب على نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة في آخر الآية وتخشى الناس والله أحق تخشى. لذلك قالت السيدة عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم هذه الآية. لكن حاشاه لأنه مأمور بالتبليغ لذلك فرض عليه الصلاة والسلام كما يقول الخطباء دائما وأبدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله عن المسلمين خيرا. هذا هو البيان الأول أي تبليغ آيات القرآن وألفاظ القرآن إلى الناس كما أنزلها الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان في بعض هذه الآيات شيء من العتاب الجميل فمثل قوله ومثل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أفضتم بما أخذتم فيه عذاب أليم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كتم شيئا مما أمر بتبليغه